السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ محمد أبغى أسأل سؤال لو تكرمت. نعم. بالنسبة رجل عمره تقريبا 25 سنة. اي نعم. ولا التزم وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات الا بعد 25. فما ادري يا شيخ بالنسبة للعمر الذي مضى ما ادري هل ما غير التوبة ما قضى ولا شيء؟ ليس عليه قضاء ما فات. ليس عليه قضاء ما فات. وعليه ان يتوب الى الله ويكثر من العمل الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. جزاك الله خير.